يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وما يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله هو آخر الآيات من سورة النساء وهو آخر درس إن شاء الله ونتوقف إلى بعد رمضان إن كان في العمر فسحة. وقد وصلنا إلى الآية ذات الرقم 150 في سورة النساء. قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية مصداق لما قاله بعض السلف كسفيان وغيره: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. فاليهود كما وصفهم الله بهذه الأوصاف الأربعة: يكفر بالله ورسله، لأن الكفر برسول واحد هو كفر بجميع الرسل، لأن الرسل دينهم واحد ورسالاتهم واحدة: التوحيد الخالص، البراءة من الشرك وأهله، السمع والطاعة لله ورسوله، الانقياد، وأصول الشرائع كلها سواء. فإذا كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل. هؤلاء اليهود يقولون: نحن نؤمن بموسى ونكفر بعيسى ونكفر بمحمد، ونحن مؤمنين ونحن نشهد أن لا إله إلا الله ولا نشهد أن محمد رسول الله، ويتلاعبون ويحتالون. هذه واحدة. الثانية: يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يقولون نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسل، أو نؤمن ببعض الرسل ولا نؤمن بالبقية، ويتكئون على ما اشتهر عندهم من عندهم علم أو عندهم كتب، فيجعلون هذا العلم، أعوذ بالله، العلم إذا كان ما نفع صاحبه صار أخبث سلاح ضده، كالعبادة مع الخوارج. فهم يجعلون هذا العلم الذي العرب تقر لهم به، يجعلونه استطالة على الناس والتحكم في الحق، وهكذا شأن من فسد من العلماء. الثالثة: يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ما نشاء، إما ببعض الرسل أو ببعض الشرائع أو ببعض الدين، فنؤمن بما نشاء ونكفر بما نشاء. وهذا أيضا حصل في هذه الأمة، وكل الفرق 73 ما عدا الفرقة الناجية اتبعت اليهود في هذا السبيل. كل الفرق وكل من في قلبه هوى تجده لا يخلو من أن يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ونحن أيضا نخاف على أنفسنا. أن يكون الإنسان في قلبه حرج من شيء واحد مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بالتعامل مع المرأة، فيما يتعلق بالفخر بالأحساب والأنساب، فيما يتعلق بأشياء كثيرة، تخاف أن يكون في قلبك حرج مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون لك نصيب من هؤلاء اللي يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. والله لا تكون مسلم حتى تستسلم وتسلم الأمر كله لله وترضى ولا يكون في صدرك حرج. هذه اليهود وهذه طريقتهم. الآن مثل ما تلاحظون كل طائفة من الأحزاب الضالة أخذت شيء من الدين وتركت شيء آخر، فمنهم من أخذ مثلا الفتن وترك السمع والطاعة لولاة الأمور، ومنهم من أخذ السمع والطاعة فوق الحد وترك إنكار المنكر، ومنهم من أخذ جانب التكفير، ومنهم من أخذ جانب ترك التكفير، وكل واحد يأخذ شيء من النصوص ويترك شيء، كل واحد يحتج على بدعته بشيء. وكل أهل الأهواء بلا استثناء أفراد وجماعات يصدق عليهم أنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض. زيادة على ذلك وزيادة في البغي والعتو ما اكتفوا بهذه الجريمة، يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل، يبغون يمشوا لهم طريق بين الإسلام والكفر، يقولون هذا يكفي، ليس إسلام خالص ولا كفر خالص. فهم شوف الوصف الدقيق لهم، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وزيادة على ذلك يريدون إرادة صادقة أن يتخذوا بين الإسلام الصحيح والكفر الصريح سبيل يصممونهم لهم ويقولون هذا الإسلام اللي ينفعنا، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك بين الإيمان والكفر، بين الله ورسله، بين الرسل بعضهم بعض، بين الحق والباطل، يتخذون بين ذلك سبيل، لأن الحق الكامل تركوه والباطل الصرف ما حد يقبله، فهم يخلطون. قال الله نقيضا لهم حتى لا يظن أحد أن الإيمان اللي معهم ينفعهم. ترى احنا مشكلتنا الآن النسبة والتناسب، هذا معه نسبة من الإيمان وهذا، أحيانا النسبة هذه تكون عكس شر له، كما قلنا الأسبوع الماضي في مسألة من يقول المعطل شر من المشرك. ليش؟ قال المشرك آمن بالله وأشرك مع غيره، والمعطل ما آمن بالله أصلا. نقول أحيانا النسبة هذه تكون زيادة، يكون المشرك أشد، لأن النسبة هذه فيها نوع استهزاء، فالنسب هذه اللي يحطونها الناس هذا معه شوي بدعة وهذا معه شوي حسنة، بعض حق وأكثرها باطل. هنا معهم نسبة إيمان، الله أقر لهم وقال لا يؤمنون إلا قليلا وقال أشياء كثيرة، عندهم نسبة إيمان عندهم نسبة كفر، لكنهم يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل، هم اللي يحددون النسبة ويختارون ما شاءوا ويردوا ما شاءوا. قال الله يعني معاكسة لقصدهم، أولئك هم للاستغراق كل أدوات التأكيد، أولئك هم الكافرون، ثم زاد على ذلك بالتأكيد فقال حق، هذا الكافر حق، لأن هذا واضح أنه جاء للكفر عن إصرار وتعمد وأراد يصمم له طريق هو بين ذلك ويتخذ لسبيل وينتقي من الدين ويرد لما يصلح له. قال أولئك هم الكافرون حق، والنسبة اللي معهم للإيمان ما نفعت، حتى لا يغتر أحد يقول ذا أخف، حتى في مسألة أنه تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساءهم ليس إقرار لهم ولا أنهم أخف كفر من غيرهم، لكن هذا لعل أنهم يرجعون مثل المنافقين، يعني ما معهم من الكتب أو الرسل لعلها تردهم، ولهم كفار هم الكافرون حقا، بل هو عالم كافر وعالم أشد من الكافر الجاهل وكلهم في النار. قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، هنا جعل الله العذاب فيه إيش؟ إهانة، لأنهم أهل الكبر، فدائما يجازيهم الله بنقيض أعمالهم. اليهود واللي عنده علم تلقاه يفخر بالعلم هذا ويبغي يستطيل ويقول الحق معي وأنا اللي أؤمن بما شاء وأكفر ما شاء والحق، فيعاقب الله بالإهانة جزاء وفاقا، والمتواضع يعاقب الله بالرفعة، يثيب الله بالرفعة، وهكذا من تواضع لله رفعه ومن تكبر أهانه، حتى إنه يوم القيامة يكون كالذر كل يطأهم، نسأل الله العافية والسلام. فانتبهوا لهذه الآيات، فإن الإنسان يخشى أنه تأتيه لمسة منها، إن شاء الله أنه ما يكفر، إذا كفر ببعض من رد آية أو حرف من القرآن أو كذا كفر، كما قال ابن مسعود، قال واحد سمعه يحلف بالمصحف فقال ابن مسعود لأصحابه أتظنون يستطيع الكفارة؟ قالوا لما يا عبد الرحمن؟ قال بكل آية كفارة، لو حنث عليه 6600 كفارة، لأن القرآن مثل الرسل كله سوى. لأنه لو كفر، يقول مسعود لو كفر بحرف منه كفر به كله، ما يصلح تقول والله أؤمن بالقرآن كله إلا هذا الحرف، هذا الحرف يجعل كل كافر به كله، أؤمن بالرسل إلا واحد تكفر بهم كله. إذا حلفت بآية من المصحف عليك 6600 كفارة بعدد آيات المصحف، لأن كل شيء واحد من عند الله ما يتجزأ. فلذلك هنا قال واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم لما كان القرآن مثاني قال الله عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله، آمن إيمان عميق بالله وحدانيته وأسماءه وصفاته، آمن بالرسل كلهم وما فرق من السلام وما فرق بين أحد منهم، آمن بالكتب كلها وما فرق بينها. لأن أحيانا ترى الإنسان مع الجهل والهوى قد تحتمل الحمية ويتكلم في بعض الرسل، مثلا لو يجادل اليهودي أو نصراني والجدال ما في خير، حتى الآن حتى داخل هذه الملة لو واحد مثلا يجادل عن إمام له متبوع والثاني يجادل عن إمام آخر تحتملهم الحمية فيخرجون إلى ما لا يرضي الله عز وجل. فالجدال لا خير فيكم، لا خير فيه البتة. فأحيانا مثل ما حصل في المدينة، قال اليهودي والذي فضل موسى على البشر، فقال المسلم والذي فضل محمد على البشر ولطمه، فأخذت حمية فقال لا تفضلوا بين الأنبياء. فينتبه الإنسان، قد يتكلم في التوراة، قد يتكلم في الإنجيل، قد يتكلم في بعض الرسل، قد يفاضل بينهم، وهذا موجود حتى في بعض الله يهدينا وياهم بعض المؤلفين من المتقدمين والمتأخرين، يطغى قلمه، القلم يطغى، يبدأ عاد يتكلم في المفاضلة بين الرسل وفي يعني يمون عليهم شوي، أخذ عنده ميانة يتجرى عليهم ويحلل شخصياتهم، يحل غير مبتدعة مثل قطب وغيره، لا، فيه من المؤلفين من تجده أعطى لقلم العنان يتكلم. لا، إحنا ما نجر نتكلم في الصحابة مو بعد الرسل، بل كلهم الله اللي اختارهم والله اللي كملهم واللي جملهم، وهم بشر لكنهم رسل. فننتبه الحمية هذه. ولذلك قال الله ولم يفرقوا بين أحد منهم، آمنوا بهم كلهم وأحبوهم كلهم رسول الله، واعتقدوا أنه من أبو بكر الصديق فمن دونه لن أحد يبلغ درجة رسول واحد ولا نبي واحد من الأنبياء، لأن الله هو اللي اختارهم هو اللي فضلهم هو اللي جعلهم مرسلين كلهم، ولا أحد يبلغ درجاتهم، ونحبهم ونتولاهم ونسأل الله أن يجمعنا بهم. فمن كان كذلك مؤمن بالله وملائكته وبالكتب كلها وبالرسل كلها وبالملائكة كلها، شوف حتى اليهود يفرقون بين الملائكة، يعني قالوا ميد النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، إيه كانوا بيسلمون، ثم قالوا من جاءك بهذا الوحي؟ قال جبريل، قالوا لو قلت غير جبريل أسلمنا، قال كذبهم، لأن جبريل هذا عدونا من الملائكة ما نحبه، لأنه ينزل بالسيف ينزل بالحرب ويقاتل وينزل بالوحي وينزل بآيات اللي فيها كفر وفيها، أما نحب جبريل. فقال الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الآيات، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. فما في تفريق لا بين رسل ولا ملائكة ولا كتب، من كان كذلك كما في الآية اللي في آخر البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. قال جبريل إن يا محمد إن الله أثنى عليك وعلى أمتك ثناء عاطر، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن، فسأل ربك بعد هذا الثناء. فسأل ربه في الآية الأخيرة من سورة البقرة فقال الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت في آخرها، الله أثنى على أهل الإسلام، نحن لسنا كاليهود والنصارى، اليهود يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض وإيمانهم ناقص. قال أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وإذا كان الله عز وجل هو الذي وعد فحسبك بهذا الوعد والواعد والموعود، حسبك بذلك، سوف يؤتيهم أجورا عظيمة من مات وهو مسلم محب لله ورسوله وكتبه وملائكته، وكان الله غفورا رحيما. ومن رحمة الله أن هيئ المؤمنين للإيمان ووفقهم وأعانهم وتقبل منهم وماتوا مع الإسلام، هذا رحمته وهذا غفرانه وستره سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى معزيا لرسوله اسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. اليهود بعضهم قال جيب ألواح مثل ألواح موسى، ومنهم من قال ايتنا بكتاب من السماء إلى فلان بن فلان من عند الله أنكم آمنوا بمحمد، اقتراحات. ومنهم من ذكروا أشياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه كان يظن أنهم قريبين، أي واحد يتوقع أن هؤلاء أقرب الناس للإسلام، هم أصلا كانوا يستفتحون على المشركين ويقولون سيأتي النبي في آخر الزمان سيبعث الله به الملة ملة إبراهيم، سنقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم ونفعل ونفعل. فكانوا هم المتوقعين أنهم أقرب الناس للإسلام كالحسد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أول الهجرة كان يحب وافقهم فيما ليس فيه وحي، القبلة في مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين الشام، لكن يستقبل الكعبة. لما جاء المدينة ما عاد يمكنه، فكان يستقبل الشام. الفرق الرأس كان يفرق على طريقة إبراهيم والعرب، لما جاء المدينة صار يفعل كاليهود، يعني يتألفهم، لأن المشابهة في الظاهر تؤدي إلى القرب في الباطن. فلما رأى منهم أنهم بعيدين رجع إلى ما كان عليه، رده الله إلى ما كان إليه. فهنا يعني ثقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله يعزيه ويذكر له أسوة: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. احذروا من انحراف العلماء، انحراف دعاة السوء، لأنهم يشبهون اليهود، يجيبون العجائب. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يقول لك أسوة، موسى سألوه أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهر. هذولا بعد مو باليهود وبس، هذولا السبعين المنتخبين الصفوة منهم. قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، إلى آخره. هذولا هم اللي قالوا أرنا الله جهر، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. قال موسى: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، لأن اليهود تقول أخذ صفوتنا وبعدين أصابتهم الصاعقة معه مع موسى، إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء. فسبحان الله، بلغ من جرأتهم أن يقولوا أرنا الله جهرة، مو بكتاب من عنده أو سلم في السماء، لا، نبغاه جل الله أن يأتي الله جهرة ويقول آمنوا بهذا، يعني غاية العتو، نسأل الله العافية والسلام. ما فيهم طب. وهذا يدل على أن الله لا يرى في الدنيا، ولا يمكن لأحد أن يراه في الدنيا، حتى الأنبياء ولا يمكن أحد أن يطيق رؤيته في الدنيا. حجابه النور أو النار، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى أشياء لا نعلمه، كل هذا أحرقه. فما في أحد يستطيع أن يرى الله، لكن في الجنة في الآخرة يعطيهم الله من قوة ما يرون ويتنعمون برؤيته. لكن احذروا من تفاسير الأشعرية كابن عطية وغيرهم، يقولون إن الله يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا، وتفرح بذلك، ثم يقول: لكنه يرى لا كالمرئيات، لا في جهة ولا حيز ولا مقابلة ولا، وكما أنه معلوم لا كالمعلومات فهو مرئي لا كالمرئيات، يعني فرغ الرؤية من معناها. ثم قال ابن عطية: وقد حلق الله لحى المعتزلة بهذا المثال الذي أتيناه به، أتيناهم به، لأن المعتزلة تقول ما يرى أصلا، كله ما يرى. الأشعرية قالت يرى، لكنه يرى لا كالمرئيات، لا عن مقابلة، ولا ليس كما قال عليه الصلاة والسلام: كما ترون القمر ليلة البدر، لا. فيقول: نحن حلقنا لحاهم بهذا المثال لما قلنا إنه معلوم لا كالمعلومات فيكون مرئيا لا كالمرئيات. نقول: وأهل السنة حلقوا لحاكم أنتم، وحلق اللحى وإن كان محرم لكن المراد به الإهانة، لأن حلق اللحى قديما إهانة، حتى الحاكم إذا أراد يعاقب أحد حلق لحيته، هذا أكبر تسويد لوجهه، الآن يحلقونه مجانا. فاللي أهانهم صحيح أهل السنة، هم اللي آمنوا فقالوا يرى حقيقة كما تعرف العرب من الرؤية، وكما قال عليه الصلاة والسلام: كما ترون القمر ليلة البدر، لا مرئيات ولا خرابيطهم هذه كلها. وهذا مثال على السابق. يعني الآن أيهم أشد، الأشعرية والمعتزلة؟ المعتزلة قالوا ما يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن أصلا ما يثبتوا لصفات، حتى العلم يقولون عالم عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، والجميع قالت لا أسماء ولا صفات. فبعض الناس يقول: طيب الأشعرية أقرب لنا، عندهم نسبة، آمنوا بالرؤية لكن عاد فسروها. نقول: لا، كما قال السجزي، قال هم أخس في الباطن من المعتزلة، لأنهم أكثر خداع وأكثر فتنة. يقول لك يرى وتفرح وتقرأ كتبه، بعدين يسلب الرؤية من معناها، فصار محتال، صار يشبه هذا اللي قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. نفس ابن عطية، حتى في مسألة ابن عطية كمثال، لأنه يعني هو من أحسنهم تفسير في اللغة وفي هذا، لكن خطير. بعد قليل: وكلم الله موسى تكليما، قال حلق الله لحى المعتزلة، إن الله يكلم كلام حقيقي، وإن أهل السنة يقصد الأشعرية حلقوا لحاه. طيب كيف يكلم؟ قال بلا حروف ولا أصوات ولا مقابل ولا، يعني ما في كلام. هذا اللي نثبته. نقول: لا، اللي حلقوا لحاكم أنتم وإياهم أهل السنة، اللي قالوا يتكلم بحرف وبصوت كما تفهم العرب من كلمة الكلام. فنحذر من كتبهم هذه، اللي ما عنده حصانة وبعد يتوقع ويخاف على نفسه فتنة، ولا يدخلون عليه شيء ما ينتبه له. قالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. هنا في تعديد جرائمهم، ولو كانت لم تحصل من نفس الناس، يعني اللي اتخذوا العجل غير اللي قالوا أرنا الله جهرة، لأن ذلك راحوا مع موسى وقالوا أرنا الله جهرة وأخذتهم الصاعقة وأحياهم الله من جديد، اللي خلفهم هم اللي اتخذوا العجل، لكن الله جعل الأفعال منسوبة لهم كلهم، لأن كلهم بعضهم يرضى بفعل بعض، بل إن الله يوبخ المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم بأفعال أجدادهم لأنهم يتقلدونها ويرضونها ويفرحون بها. مثل الآن أن توبخ مثلا الحنفية بأفعال أبي حنيفة لأنه يرضى ويدافع عنه ويتقلد كلامه ويتنمر دونه، فأنت توبخه تقول أنت قلت كذا وأنت هو ما قاله لكن قاله إمامه مثل هؤلاء. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك في القتل، ثم عفى عن الباقين، كان عفو الله عنهم أن اقتلوا أنفسهم. فقتلوا في غداة واحدة 70,000، ألقيت عليهم الظلمة ومعهم الخناجر وبعضهم يطعن بعض، ثم كشف الله عنهم الظلمة وقد مات منهم 70,000 من خيارهم، وقبل الله التوبة من الباقين كما قص الله علينا في سورة البقرة. وآتينا موسى سلطانا مبينا، آتاه الله التوراة سلطان مبين، السلطان هو القاهر، فأحيانا يكون يقهر بالسيف فيكون السلطان البشري، وأحيانا يأتيك كلام يقهرك بالحجة يغلبك، ما عاد عندك إلا كفر صراحة أو حيل مثل هذه يسمى سلطان. ولذلك السلطان الحقيقي هو اللي جاء من عند الله، لأن حجج الله تكون قاهرة غالبة ما فيها ثغرات ما فيها تناقض، ليست مثل الحجج الآدمية. ولذلك إذا أردت أن تفحم أحد من البدع ناظره بالوحي، إما أن يكفر وإما أن يغلب، واضح مثل ما قال السلف في القدر، قال ناظروهم بالعلم إن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفر. عدد الله أيضا بعض جرائمهم، قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، رفع الله الجبل فوقهم. الطور عند العرب هو كل جبل لا ينبت، ما في نبات ولا في أشجار، يسمونه طور، يعني هو نوع من الجبال. وفيه الطور المشهور طور سيناء والطور اللي في فلسطين في الشام، وهنا رفع الله فوقهم طور، لا لا ليس بالضرورة ذاك الطور اللي حول بيت المقدس، لكنه طور من الأطوار رفعه الله عز وجل فوقه جبل عظيم. وقالهم خذوا الكتاب بقوة، ما يفلحون إلا أن يأخذوه بقوة. فلما رأى الطور الجبل فوق، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، رفع الله فوقهم، أراهم آيات عظيمة. هذه واحدة. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، سجود شكر، مثل اللي في هذه الأمة إن فيها سجود شكر، لما أن الله رفع عنهم التيه 40 سنة وجاءوا مع يوشع غلام موسى وفتح الله لهم بيت المقدس وحبس الشمس في السماء لهم حتى ينتصرون على عدوهم، وفعل أشياء، قال إذا دخلتم بيت المقدس ادخلوا من الباب الآن يسمى باب حطة، ادخلوا معه راكعين. وفي هذا يدل على أن الركوع والانحناء أنه سجود، ولذلك نهينا عن انحناء التواضع التخضع والخضوع، منهين عنه القيام قيام الاحترام الشديد، هذا منهين عنه أنك تقوم له لأنه يشبه العبادة. الركوع هذا يعتبر سجود، الانحناء سجود، تقديم الورد للقبر يصحب خضوع يصحب ركوع يعتبر سجود، هنا سمى الله سجود وهو مثل هذا. ادخلوا الباب سجدا، دخلوا يزحفون على أستاههم وأدبارهم، شوف العناد، يدخل على خلف ويزحف على أسته. قالوا قولوا حطة، قالوا حنطة، يعني قولوا حط الله حطة، يعني اللهم حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة حبة في شعيرة. قلنا لهم لا تعدوا في السبت، لا تصيدوا السمك يوم السبت، اتركوه بدون شغل يوم السبت، تفرغوا العبادة، فعلوا ما قص الله علينا، احتالوا. والخطورة أن لا نشمت بهم، أن نمشي على أثارهم كما قال عليه الصلاة والسلام حذو القذة بالقذة. الآن كما قال الأجري، الآن بعض الحيل في هذه الأمة مسخ اليهود بأقل منها قردة وخنازير، فكيف لو رأى الأجري الحيل اليوم اللي في الأموال والأنكحة والتلاعب في الدين، نفس طريقة اليهود وأخس منها، حذو القذة بالقذة. قلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا عن طريق الرسل والكتب والتوراة. ماذا فعلوا في ذلك؟ بدأ الآن يعدد الله علينا ردة فعلهم، قال فبما، أي بأسباب نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. شوف عكس الميثاق الغليظ اللي رفع الجبل بسببه نقضوه، واللي قال الله لهم اخضعوا وتواضعوا وأخبتوا قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا كفروا، بل زادوا على ذلك قتل الأنبياء، يعني زيادة في العناد. الطاعة اللي أمرهم الله بها والميثاق الغليظ استهزأوا وقالوا قلوبنا غلف مغلفة، ما تفهم هذا الكلام. قال الله ليست غلف فحسب، بل طبع الله عليها بكفرهم، قلوبهم أعوذ بالله ليس غلاف فقط يمكن أن يكشف، لا مطبوع ومختوم عليها والمفتاح مرمي به، أم على قلوب أقفاله، يعني اللي عليه غلاف يمكن الغلاف ينقشع، لكن هذا مطبوع مثل الكتاب اللي عليه شمع، مطبوع ومختوم عليه ما يمكن يدخل الحق. لماذا؟ بكفر. ولذلك تخشى أنت الآن أنك تسترسل في المعصية فيكون العاقبة أن يختم على قلبه ثم ما عاد يعرف معروف ولا ينكر منك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب تعرض على الفتن عرض الحصير، مثل شفتوا عيدان الحصير كيف كذا وكذا، يجيها فتنة من هنا وفتنة من هنا وفتنة من هنا هكذا، فأي قلب أنكرها نكت في قلب نكتة بيضاء، وأي قلب أشرب الفتنة، الفتن الآن أموال وابتعاث وبلاء ونساء، الفتن كلها نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى تكون القلوب على قلبين، اللي يرفض الفتن ويشمئز منها ويبتعد عنها يكون قلبه كالمرو أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات، والآخر يكون بما تشرب من الفتن أسود أربد كالكوزي مجخية، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هوى، طبع الله على قلبه. قال فلا يؤمنون إلا قليلا، إيمان قليل اللي يوافق أهواهم بس، كما قال في الحديث لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هوى، هذا معنى لا يؤمنون إلا قليلا، إذا جاء شيء يوافق هوى آمن به. قال تعالى وبكفرهم أيضا وقولهم على مريم بهتانا عظيما، إيش معنى البهتان؟ إيه لك البهتان ما هو؟ ها؟ البهتان هو القول اليبهت، يعني يصيب الإنسان بالبهت من شدته وشناعته، بهت، مثل قال إن كان فيه ما تقول اغتبت، وإذا كان كذبت عليه وما فيه ما تقول بهت، أتيت بقول يبهت من فظاعته. فهم قالوا عن مريم عليه السلام رضي الله عنها الصديقة قالوا عنها بهتان عظيم، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم أيضا كفر متوالي، ظلمات بعضها فوق بعض، كما قال في سورة البقرة باءوا بغضب على غضب، يعني غضب الله عليهم قديم ثم جاء غضب جديد بعد، جاء محمد وزادوا الطين بلة، فكفرهم متكاثف حتى كل يوم باءوا بغضب من الله على غضب قبله، يجمعون من غضب الله عليهم. شوف هنا كيف سرد الله بعض جرائمهم، رسول الله هذا ما قالوا هم، هذا الله، الله اللي قاله تشريفا له، هم قالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم، قال الله رسول الله ليس كما يقولون هم، ثم قال الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لا اليهود ولا النصارى عندهم الحقيقة، اليهود يقولون حنا قتلناه وصلبناه ويزعمون هذا إلى اليوم، إلين قبل 20 سنة طلع لهم البابا يوحنا هذا اللي مات اللي قبل هذا قبل هذا، طلع لهم براءة إنهم يعني بريئين من دم المسيح، وهم إلى الآن ما تبروا، يقول حنا اللي قتلنا، والنصارى دينهم الصليب ويقولون إن المسيح نفسه صلب ليخلص الناس من الخطيئة وإن ضحى بنفسه، والمسلمين هم اللي عندهم الحق المطلق، قال الله ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم رفع الله إليه. قصة المسيح طويلة، لكنه عليه السلام كان في أول يعني قبل ما يرفع كان يدعو إلى التوحيد الخالص، وكان يسيح في الأرض لا يؤويه مكان ولا يؤويه سكن وليس له مكان ثابت، يسيح في الأرض، لذلك سمي المسيح، ودعا الله أن ييسر له من الحواريين الخلص أصحابه وناس يأخذون عنه، فساق الله إليه 12 واحد فكانوا معه يختفون من الناس، وبصر به علم عنها الملك اللي في وقته من بني إسرائيل، وأعطى عليه الهدايا والجوائز من جاء بالمسيح فله كذا وكذا، كما أعطي في النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فأخذ الناس يبحثون عنه وهو عليه السلام يتخفى من بيت إلى بيت، ولم يؤمر بالجهاد في أول أمر ولا بقتال، ودينه ما كان في هذا الشيء. ثم بعد ذلك دخل في بيت هو والحواريين معه، فبصر به واحد من اليهود وبلغ الملك عنه، وقيل إن واحد منهم خان، قبل الرشوة فدل عليه، ولذلك يقول إن خنق نفسه بعد ذلك ندم، وقيل أشياء، لكن هذا المختصر. فجاءوا فقال المسيح إنهم عليه السلام سيأتون، ولكن تفرقوا في الأمصار، ففرق الحواريين من ذلك البيت حتى ما بقي منهم إلا هو ورجل، وقال من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة، فألقى الله شبهه على واحد من الحواريين صار يشبه عيسى، ورفع الله عيسى إلى السماء الثانية، فهو في لحظتنا هذه مقيم عليه السلام في السماء الثانية إقامته فيها ليله ونهاره، ومعه ابن خالته يحيى بن زكريا، حتى يأذن الله له وينزل مرة أخرى في آخر الزمان، وينزل بالدين الحنيفي على ملة محمد عليه الصلاة والسلام، ملة إبراهيم ودين محمد، ولا يقبل لا جزية، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية، ولا يقبل الإسلام والسيف، ويكون إسلاما عظيما ومكن، تكون الدعوة واحدة. فأمسكوا بهذا اللي شبه لهم وقتلوه، وظنوا أنهم قتلوا المسيح، والمسيح مرفوع، هذا أحد الروايات المشهورة، وفي أحد صلب، في أحد صلب، لكن هو هذا اللي شبه لهم، ومنهم من قال أنه شبه له أحد أعدائه، ومنهم من قال أشياء، لكن هذا خلاصة الموضوع. فقال الله وإن الذين اختلفوا فيه اليهود والنصارى وليخوضون في عيسى لفي شك منه، ما لهم به من علم، ما عندهم علم يقيني مثل اللي عندنا، إلا اتباع الظن. النصارى يجعلون اتباع ظن، واليهود اتباع ظن، ومن تشبه بهم ما عندهم علم، اتباع الظن. ولذلك الظنون والرأي في الدين مذموم حتى يكون عندك دين وثيق، وهذا لا يكون إلا بالوحي. ومن تشبه باليهود والنصارى صار دينه رأي، قال الله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وسينزله في آخر الزمان، محدد كيف نزوله وطريقة نزوله ومكان نزوله، على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وقد وضع يديه على جناحي ملكين وعليه مهرودتين، وكلما أرخى رأسه قطر منه كالجمان، وينزل في وقت صلاة الفجر في مسجد دمشق ويصلي، كل هذا بالتفصيل الواضح، حتى يقتل عيسى مريم، يقتل المسيح الدجال، ويكون الناس مع عيسى ويقاتلون اليهود، حتى ينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وراي فاقتله كما وصف لنا، وربما يكون قريب هذا الأمر، لكن يسبق المهدي وله قريب. هذا نزول عيسى عليه السلام. قال وكان الله عزيزا حكيما، سبحانه وتعالى في كل هالأشياء له العزة وله الحكمة، في إضلالهم وفي هداية المسيح وفي هداية الحواريين وفي ما فعل، عزيز وحكيم. ثم قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيد، لأن كل أمة يؤتى برسولها شهيد عليه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. فيها تفسيرين للسلف، إما قبل موته، قبل موت الكتابي، ما في كتابي يأتيه الموت إلا آمن بعيسى حين لا ينفعه الإيمان إذا بلغت الروح الحلقة، وقيل إن قبل موته الضمير يعود إلى عيسى عليه السلام، إن إذا نزل في آخر الزمان ما من أهل الكتاب إلا عرف إن هذا عيسى، لكن عاد منهم من يتبعه آمن إن هذا عيسى قبل موت عيسى، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ثم رجع الله إلى جرائم اليهود، قال فبظلم، كما قال هناك فبما نقضي، من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم مثل الشحوم ومثل الأشياء حرمها عليهم، ليش؟ بالظلم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا قد نهوا عنه، الدرهم بالدرهمين، واللي تفعل البنوك هذه، البنوك الآن اللي أسسها اليهود من 600 سنة و 700 سنة اللي أسسوها اليهود، ونفس اليهود ودين اليهود يجري في البنوك في كل عروق، أولها البنوك الإسلامية، حيل اليهود، ربا اليهود، جرائم اليهود، ظلم اليهود وبغيهم، هذا البنوك نشأت فيه. قال وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، وهذا أيها الأخوة يدل على أن الأمة إذا ظلمت حرمت الطيبات، إما التحريم الشرعي أو التحريم أو الحرمان القدري. فبني إسرائيل لما بغوا وأخذوا الربا وأكلوا المال بالباطل حرموا، حرم عليهم شرعا طيبات كانت حلال لهم، الآن ما في تحريم شرعي لكن يأتي فيه حرمان، يحرم الله الناس من الطيبات. اليوم أكثر أكلهم اللي يأكلونه وكثير منه أمراضهم من أكلهم وما فيه من الكيماويات والبلاء، الماء اللي يشربونه محلى من البحر وكل كيماويات، الهواء اللي يستنشقونه مليء بالأمراض، والسببها الظلم وأخذ الربا وأكل المال الباطل، حرموا الطيبات وحرموا هناء العيش جزاء وفاق. ثم قال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم. شوف هناك ذم علماء السوء، وهنا مدح الراسخ في العلم اللي رسخ فيه وانتفع به. والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذولا مستثنين منهم لأنهم آمنوا، ولما آمنوا صار اسمه كتابي اسم سابق، هو الآن مسلم حنيف لكنه راسخ في العلم، مثل عبد الله بن سلام ومثل غيره من المؤمنين. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، أيضا هذه فيها خلاف للسلف، لماذا صارت هذه منصوبة بين مرفوعات الراسخون والمؤمنون والمؤتون والمؤمنون، وفي وسطها والمقيمين الصلاة؟ قولين شهيرين للسلف. في من السلف من قال أن عثمان رضي الله عنه لما عرض عليه المصحف وجد فيه أشياء من اللحن مثل هذه، ومثل إن هذان لساحران، حنا قراءتنا إن هذان لساحران ما فيها لحن، لكن في قراءة صحيحة إن هذان لساحران وأمثالها، فقال إني وجدت أحرف من اللحن ودعوها فإن العرب ستقيمها بألسنتها، يعني إنها لها وجه، يعني هي ستردها إلى لغة قريش، يعني هذا لحن لأن بأحد الأحرف لكن العرب ستردها إلى لغة قريش لأن سياق القرآن كله على لغة قريش. وقال: لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف ما رأينا هذا اللحن، لأن هذا المشهور بالفصاحة وذول بالكتاب، وأشياء موجودة بالأسانيد المتصل. هذا قول، ومنهم من قال إن ما فيها خطأ ولكن هذه طريقة العرب، ثم عاد اختلفوا، منهم من قال إن العطف هنا ليس على الراسخين، على ضمير، ومنهم من قال إن العرب إذا طالت النعوت قطعوها وأضمروا كلمة أعني، خاصة إذا كان فيه تعظيم لها، فكأن الضمير كأن التقدير الراسخون في علم والمؤمنون بما أنزل إليك والمؤمنون بما أنزل من قبلك، وأعني أيضا المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، فقطع النعوت بهذا حتى لا تطول عليه النعوت أو المعطوفات، وحتى يظهر مسألة إقامة الصلاة. هذا أحد الأقوال المشهورة. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. كل سياق الآيات هذه متصل من أولها إلى قبل الآية الأخيرة من كلها في نفس الموضوع، تختلف عن اللي قبلها واللي بعدها، اللي قبلها في المنافقين وهذه في أهل الكتاب ثم ختم السورة. فإذا فيه الثناء على الرسوخ في العلم، الثناء على الإيمان اللي ما فيه شك، الثناء على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن هؤلاء هم اللي ينجون سنؤتيهم أجرا عظيما. ثم قال الله عز وجل رادا على اليهود وأمثالهم: إنا أوحينا إليك، لأنهم يقولون ما أنزل على بشر من شيء، ما جاء وحي، ما جاء شيء، فقال الله: إنا أوحينا إليك عليه الصلاة والسلام محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهذا يدل على أن نوح أول رسول إلى البشر بعد الانحراف، بعد الشرك، والتمثيل هنا تمثيل وحي بوحي، إنه من الله وإن الطريقة عن طريق جبرائيل وغيره، وإن كان الوحي نفسه يختلف. كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم خص بعض الأنبياء فقال: وأوحينا إلى إبراهيم الخليل وإسماعيل أفضل أبناء إبراهيم الذبيح أبو العرب، وإسحاق ابنه الأصغر عليه السلام، ويعقوب ابن إسحاق، والأسباط، قيل إن الأسباط هم أبناء يعقوب يوسف وإخوانه بعد أن تاب الله عليهم، وقيل إن الأسباط هم أنبياء بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل صاروا على 12 سبط، الأسباط في بني إسرائيل مثل القبائل عند العرب، وكلهم يعودون إلى إسرائيل اللي هو يعقوب. هؤلاء الأسباط كثر فيهم الأنبياء، فقال الله: والأسباط، يعني وأنبياء الأسباط، وليسوا هم إخوان يوسف. ابن تيمية له رسالة كتبها يؤيد الثاني، وقال إن إخوان يوسف اللي ألقوه في الجب ما صاروا أنبياء، الله أعلم، لكن المفسرين الأوائل كلهم يقولون إنهم يوسف وإخوانه الأسباط، وكذلك الأنبياء اللي جاءوا في ذرياتهم في أسباط من إسرائيل، وعيسى عليه السلام، وأيوب المبتلى الصابر، ويونس أيضا المبتلى التائب اللي ألقى الله في الجب في الحوت، وهارون أخو موسى أكبر منه، وسليمان عليه السلام، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، في رسل ما قصهم الله علينا، والمفسرين هنا يذكرون رسول من العرب، يذكرون بأسانيد متصل يعني يأخذونها، في رسول وله قصة مشهورة وعجيبة من العرب، وقال يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك نبي ضيعه قومه، موجود قصته في الدر المنثور وفي غيره. وكلم الله موسى تكليما، أيضا أشار الله إلى موسى وأنه تركه عليه السلام في آخر شيء لأن له ميزة غير الوحي. الوحي ما هو الوحي؟ الوحي هو الكلام في خفاء، إذا جيت تكلم أحد في خفاء كأنك توحي له، هذا معناه، لكنه في عرف الأنبياء هو الكلام اللي يأتي به جبرائيل من رب العالمين. فقال وكلم الله موسى تكليما، قيل لابن مسعود في واحد يقرأها وكلم الله موسى، فقال هذا كافر، السلف ما كان عندهم اللعب اللي جاء في الأخير، قال اللي يقول هذا كافر، لا والله كلم الله موسى تكليما. ثم قالت العرب إن أصل العرب ما تؤكد بالمصادر إلا الحقائق، إذا كان فيها تورية ولا معنى مجازي ما يفعلون هذا، إذا قالوا كلمته تكليما يعني الكلام الحقيقي. فإذا الله كلم موسى كلام بحرف وصوت وسمعه موسى وكلامه يليق بجلاله تكليما، ولا يجحد هذا إلا الكافر. ثم قال الله رسلا مبشرين ومنذرين، وأيضا هذه مهماتهم مبشرين ومنذرين، وأيضا ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا الرسل لماذا أرسلهم الله؟ أول شيء مبشر، من أطاعه يبشر، النفس تمل في الدنيا وتضجر ويمكن يطول عليها الأمد ويمكن تستبعد الجنة، فالرسل تبشره، كل ما ضاق صدره بشرت الرسل وكلام الرسل وما جاء عن طريق الرسل، إن أمامك الجنة أمامك الصالحين، لا تضجر لا تمل، تبشر إن أطاع الله، وتنذر اللي يخاف، ترى أمامك نار، تراك ستموت تحشر مع هامان وفرعون ونحو ذلك، هذا بشارة ونذار، وتذكر بالعهد السابق عليه اللي أخذ الله عليه. ولذلك قال في الحديث هنا في الدر المنثور، جمع الأحاديث اللي هنا، فقال لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه ويحب الله من يمدحه، ولا أحد أغير من الله، هذا في الصحيحين، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منه وما بطن، لا أحد أغير منه أن يزني عبده وتزني أمه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، مدام فيه أعذار ممكن أن تقال يقطعها في الدنيا، حتى يوم القيامة ما أحد يقول والله لي عذر ولا لي شبهة عذر. ولذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، حتى ما أحد يوم القيامة يقول والله باقي لي شبهة، ابن آدم جهول ظلوم، حد يلقى له فرصة إذا شاف الجنة والنار بيجيب كل شيء، حتى أن يقول ربه ما أقبل شاهد إلا من نفسه، الشهود هذول كلهم ملائكة ما أقبلهم، أقبل واحد من نفسه، فيختم الله على لسانه وتنطق يده وأصابع ورجليه، فيقول بعد ما يفرج على لسانه بعدا لكنا وزحقا عن كنا كنت أناضل، لكن أعوذ بالله كان كافر الدنيا، لو كان يناضل عنها أطاع الله في الدنيا، في يوم القيامة يجد متنفس يقول يا رب لو أرسلت رسول كان رأيتني أحسن مؤمن، لكن أنت تركتنا على العهد الأول بدون رسل، فأرسل الله رسل حتى يقطع ألسنة الناس. ولذلك شو معنى حجة هنا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة، شو معنى حجة؟ جدال، معنى الحجة هنا وفي أكثر القرآن جدال، لأن لا يكون للناس يوم القيامة عند الله جدال بعد الرسل، تنقطع لسانهم، لكن ما لهم حجة لا قبل الرسل ولا بعد الرسل، ما لهم حجة، مثل قوله في سورة البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. طيب حتى لو ما ولينا شطره، لو كنا على الشام متبعين لأمر الله، هل لهم علينا حجة؟ لا، لكن حتى لا يكون لأحد جدال، وإذا يتحاجون في النار يتجادلون، الذي حاج إبراهيم في ربه جادل، وعلى هذا قص كل القرآن هكذا، إلا إذا جاءت الحجة منسوبة لله فليست جدال، مثل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، ومثل قل فلله لله الحجة البالغة، هذا معنى. فإذا لئلا يكون للناس جدال بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيم. ثم لما قالت اليهود ما نذكر كتاب، ما أرسل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله شيء، يجحدون، قال الله لكن الله يشهد، إن كانوا ما شهدوا الله يشهد بما أنزل إليك، هذا القرآن أنزله بعلمه، إذن هذا القرآن من علم الله. ولذلك أحمد لماذا كفر الجهمية لما قال القرآن مخلوق؟ قال لأن القرآن في كلام الله أنه من علم الله، وإذا كان علم الله مخلوق تعالى الله، معنى هذا أن ينسبون أن الله كان يجهل حتى خلق العلم ثم علم، وهذا أقبح شيء ينسب، هذا كفر، ولذلك جرؤ على تكفيره. فإذا أنزله بعلمه والملائكة يشهدون أيضا، وكفى بالله شهيد، ما ينفع إنكار هؤلاء، هذا القرآن الله لأنزله وشاهد عليه والملائكة تشهد والرسل تشهد، وإنكارهم على أنفسهم. ثم رجع الله إليهم اليهود وأمثالهم فقال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هذا كثير في القرآن، في كافر فاسد، في كافر فاسد مفسد، كل واحد له نصيب. فمثلا أبو طالب فاسد لكنه ما كان يصد، أبو لهب فاسد مفسد، كان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في عكاظ في الأسواق يقول هذا مجنون وهذا ابن أخي وأنا أعلم الناس به، اتقوه اتقوا كلامه لا يضلكم لا تتركون دين أباكم، مفسد، فما يكونون سوى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عن شفاعة أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، الله أعلم به، الله أعلم بهذا، لكن نحن نؤمن بهذا الحديث ونتركه من المتشابه أنه لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، لكن لنعلمه أن أبو جهل أكثر كفرا منه، وأبو لهب أكثر كفرا منه، وأبو طالب كان يعني يدافع عن الإسلام، لكن أعوذ بالله غلبته الحمية وتعظيم الآباء والأشياخ، فالله أعلم بهذا. فعلى كل حال الذين كفروا وصدوا أيضا جمعوا ثنتين عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، يعني يمكن اللي كفروا ما صدوا ظلوا لكن ضلالهم أقرب من ذلك شو، لكن اللي يعوذ بالله يجمع الكفر والطغيان يصد عن الحق هذا يضل نفسه، يزداد في ضلال نفسه، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، ولذلك سماه الله إيش؟ ضلال بعيد. ولذلك احذر أنت إذا كان عندك ضلالة لو تسكت عليها أهون، لو تدعو إليها كل يوم تزيد في ضلال نفسك وتروح بعيد بعيد بعيد بعيد، قد ضلوا ضلالا بعيدا، لأنك أنت ما تضل إلا نفسك، بغيك يرجع على نفسك. ولهذا فرق العلماء بين المبتدع اللي يدعو ويصد عن سبيل الله والمبتدع اللي يترك سمه في بطنه ويكون فاسد غير مفسد، كل واحد له نصيب، لكن هذا مو مثل هذا، هذا مفسد يصد عن سبيل الله وهذا فاسد وسمه في بطنه. إن الذين كفروا وظلموا، والظلم هو الشرك هذا وترك ما جاءت بالرسل، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، أعوذ بالله نعوذ بالله. شوف كلمة لم يكن مرت معي الأسبوع اللي فات، يعني فيها زيادة بلاغة، مثل ماذا؟ مثلا واحد، أضرب لكم مثال، واحد مثلا عنده بقالة ما يبيع دخان، تجد يفتخر يقول أنا لا أبيع الدخان، هذا فيه خبر ونفي وفيه اغتباط، واضح منه أنه يعني رافع الرأس يقول أنا لا أبيع الدخان، حاط لوحة. في واحد ثاني يقول أنا ما كان لي أن أبيع الدخان، يعني أنا ما أبيع، وزيادة على ذلك ما يتصور أني أنا أيضا أبيع، ما يتصور مني أبيع الدخان، فهذه واضح أنها مكان بعيد. مثل قول أبو بكر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقدم، وش قال؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو قال أنا ما أتقدم هذه درجة، لو قال أنا ما يصلح لي أن أتقدم درجة، ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم يعني بعيد جدا، يعني ما يتصوره أنه بيتقدم الرسول خلفه، وهذا التواضع رفع الله عز وجل به. هنا أعوذ بالله الآية هذه تقشعر من الأبدان، هذا اللي ظلم وأشرك ما كان الله ما يتصور يعني أن الله ليغفر له إذا مات على ذلك، ولا ليهديه طريقا إلا طريق جهنم، بس ما تتصور أن الله بيغفر له، أما في الدنيا إذا غفر له يعني وفق الإسلام، لكن لو مات على الظلم اللي هو وش هو الظلم؟ وضع الشيء في غير حق، الشرك، كفر وظلم، كفر جحد الحق وظلم وضع الشيء في غير موضع، هذا لا يمكن أن يغفر الله له ولا يمكن أن يهديه أي طريق إلا طريق جهنم، بس طريق جهنم فقط، وهذا فيه الجزم لهم بأن هذا نصير وهذا مصيرهم. ولذلك أنت الآن من مات على كفر ظاهرا قل هذا لم يكن الله ليغفر له ولا ليهديه طريقا إلا طريق جهنم، ما نعرف لها خالدين فيها أبدا، أعوذ بالله من حالهم. ولذلك الإنسان إذا رزق الله الإسلام يعض عليه بالنواجذ، ترى لو يفلت الإسلام منك، أعوذ بالله، لو يفلت منك الإسلام مالك في الآخرة إلا طريق واحد، طريق جهنم وخالدين فيها أبدا. ترى كل واحد منا الموجودين الآن وغيرنا واللي يسمع الكلام هذا والله ما يأمن في أي لحظة أن يسلب منه الإسلام، يفلت منه الإسلام، عرض نفسه الفتن، علم الله السابق فيه، سبق عليه الكتاب الأول، يفلت منه الإسلام، ثم بعد ذلك لم يكن الله ليغفر له ولا ليهديه سبيلا طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وكان ذلك على الله يسير، في أحد بيطالب به؟ هذا صعب على الله، كان ذلك على الله يسير. لا تعرض دينك الفتن، لا تتهاون بالصلاة، إذا تهاونت بالجماعة تهاونت بها، وإذا تهاونت بها كفرت، إذا تهاونت بالوقت، إذا تهاونت بالخشوع، إذا كان ما تنشرح لها وليست قرة عينك مع الوقت خلاص، إذا تهاونت بالطمأنينة، هذا معنى، هذا من معاني قول عليه الصلاة والسلام يمسي الرجل المؤمن ويصبح كافر، يمسي يصلي ويصبح تارك الصلاة عمد أصبح كافر، ويصبح يصلي ويمسي كافر، أو يجحد شيء أو يرد أو نحو ذلك. خاف خاف دائما كما قال عمر وغيرهم كانوا يخافون. سفيان لما قيل له عند الموت أخذ يبكي، قالوا تجزع من ماذا يا أبا عبد الله؟ تركت التعب وراءك والراحة أمامك، ربك اللي تعبت اللي طول السنين الآن أمامك. فقال إني أخاف من شيء واحد، أخاف أن يخلع مني ثوب الإسلام قبل أن تخرج روح. ثم قال الله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. شوف كيف، أول شيء يا أيها الناس يعني لفت الأنظار، بعدين قد جاءكم أنتم إلى يوم القيامة، بعدين الرسول، بعدين بالحق، وبعدين من ربكم، وش بقعد؟ فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. أنتم لا شيء، احنا ندعوك فقط لمصلحتك أنت، آمن خير لك أنت، إن كفرت لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما، علم وحكمة سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. السياق كله في أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم، المراد ليس دينهم الباطل، دينهم الباطل لا غلو ولا غير غلو، خلاص كله فسد، لكن الدين الحقيقي اللي أنتم مأمورين به لا تجاوزونه، لا تقصرون عنه، لا تغلوا في دينكم، كما قال في الآية الثانية: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لا تغلوا، هذه الآية فيها 10 وقفات تشبه آية الكرسي وتشبه الآية في الشورى، هذه الوقفة الأولى: لا تغلوا في دينكم، وهذا أيضا تنبيه لنا نحن. والثانية: ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تتكلم على الله إلا بالحق، لا تقل في الدين برأيك، لا تجرع القول بغير علم، لا تقل على الله، شوف أي كلام في الدين ترى كلام على الله، ولذلك يسمون اللي يتكلمون في الدين موقع الرب العالمين، يقول هذا حلال وهذا حرام، ما أعظم كلامه. فأنت لا تجرؤ لسانك، لا يجرؤ على حرف في الدين إلا برهان، ولا تراك الآن تتكلم على الله والله يغار على دينك. ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا يمكن تعرف الحق إلا عن طريق الرسل، أما رأسك هذا يمكن ما يجيب الحق، أو رأيك أو ظنك أو هواك. الوقفة الثالثة: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا الحق في عيسى، هو رسول وهو كلمة كن فكان، ألقاها إلى مريم وروح من الله، خلق الله عز وجل كما نفخ في آدم الروح، ليس إن هذا شيء خاص بعيسى إلا أنه من غير أب، قدرة الله. ولذلك قال في سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل من؟ كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. عيسى ليس أعجب من آدم، آدم لا أم ولا أب، وعيسى بدون أب لكنه من أم، وروح من الله عز وجل، روح خلقها الله ونفخها في جيب مريم عن طريق الرسل فحملت بعيسى. ليس كما تقول النصارى اختلط اللاهوت بالناسوت، أو إن الله ثالث ثلاثة، أو إن هذا ابن الله، أو إن هذا هو الله، كما لما رفع عيسى أو لما صلب حسب اعتقاداتهم، منهم من قال الله كان فينا ثم رجع إلى السماء، ومنهم من قال يعني الروح، ومنهم من قال ابن الله كان فينا ثم رفع عنا وهذا جسم مصلب، ومنهم من قال اختلط اللاهوت بالناسوت، كل هذا كلام باطل. الوقفة الرابعة: فآمنوا بالله ورسله كلهم، لذلك ما تؤمن بعيسى حتى تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أذكر قلت لكم مرة قصة عن في التفسير في البقرة، يهودي كان في البصرة فتن الناس، كلام يشبه القواعد الأصولية لها. وش يقول؟ يقول للناس العوام، ويمكن الشيطان لأنه بعد ذلك اختفى، يقول أن تؤمن يأتي العوام المسلمين، أن تؤمن بموسى؟ يقول نعم. يقول وأنا أؤمن بموسى. تؤمن بعيسى؟ يقول نعم. يقول وأنا أؤمن بعيسى. محمد مختلف أنا وياك فيه، أنت تؤمن به وأنا ما أؤمن به، لكن أنا وياك متفقين على موسى وعيسى، فنجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني يترك محمد هذا مختلفين فيه، أنت تقول مو، لكن موسى وعيسى متفقين عليه. هذه القواعد اللي أضلته، وشوف ورثوها عنها الآن الإخوان وغيره والشيعة وغيره، وأخذ يفتن الناس. الناس ترى بعضهم أكثرهم لا تغتر بإيمانه، لو شكك شك، مثل اليهودي هذا أضل أمم، ولو أمر أن يهاجر أو يجاهد ما فعل، أكثر الناس هكذا. حتى جاء شاب صغير فرد عليه وقال أنا لا أؤمن بأي موسى، أنا أؤمن بموسى اللي بشر بعيسى وبمحمد ودينهم واحد، ليس أي موسى، ولا أؤمن بعيسى، أي عيسى من راسك أنت، أؤمن بعيسى الذي قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه، هذا عيسى اللي أؤمن به، ولذلك ما نتفق إلا على موسى مخصوص وعيسى مخصوص ومحمد مخصوص، كلهم إخوان، إذا كفرت بواحد كفرت بهم جميعا. الصباح ما عاد وجد اليهود بعد ما أضل ناس، كان له دكان ما عاد وجد واختفى. فإذا هذا هو، آمنوا بالله ورسله. ثم قال الله في الوقفة كم الخامسة، ولا تقولوا ثلاثة، احذروا لا تقولوا ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، ما ينبغي الله أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، سبحانه وتعالى. ما أعظم هذه الآية وما أكثر الوقفات اللي فيها. ثم قال عز وجل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. المؤمن الحقيقي ما يكون عنده مو باستكبار، استنكاف، الاستنكاف يعني أقل شوي من الاستكبار، يعني نوع إباية ونوع أنفة. في مؤمن حقيقي يأنف أن يكون عبد لله؟ نعم. الليبرالية الآن كلها، كل فكرة الليبرالية أنه ما يكون عبد لله، بس هذه الليبرالية الآن اللي تنشر، الليبرالية هي ملخصها أن ما نكون عبيد لله، حرية. ولذلك واحد أيضا مثل الشاب هذا اللي أفحم اليهود ناقش ليبرالي، أو يعني أرادني يرد على الليبرالي، اسمه عبد العزيز، الليبرالي ذا اسمه عبد العزيز، اسم الليبرالي اسمه عبد العزيز، اسمه كذا، وكان متحمس الليبرالية ومتحمس لنشر الأفكار هذه، وجاي من الغرب متحمس، وطبعا يدعي الإسلام ما كفر في الظاهر ولا هو في الباطن. فقال لهذا أول ثلاثة أحرف من اسمك بس، أنت اسمك عبد العزيز، هل أنت مؤمن بهذا؟ إن قلت أنا مؤمن أنك عبد العزيز انتهينا، انتهت الليبرالية كلها. نحن نؤمن بالحرية فيما دون عبودية الله عز وجل، الشيء اللي ما جاء فيه عبودية لله ودين حرية ما لم يضر. إذا قلت أنا لست عبد العزيز انتهينا، حدد الآن، أخذ ذاك يا يكفر يا يكون عبد، قال اسمك يرد عليك، اسمك فقط يرد عليك. هذه فكرة الليبرالية، إن أنا لست عبد، أنا حر، هذه فكرتها الآن، وتنشر الآن باسم الإسلام السياسي، الغنوشي في تونس والإخوان في مصر وفي ليبيا، إنه حرية، حرية المعتقد، حرية الدين، الناس أحرار في ملابسهم يقولون، طبعا يجيبون كلام زخرف، الدين ما يتدخل في الملابس، الدين ما يتدخل في المعتقدات، الدين كلام أعوذ بالله كله كفر. قال الله لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله، بل والله إن غاية الشرف أن تكون عبد لله، غاية الشرف. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبي، غاية الشرف أن تكون عبد لله، لأنك أنت ما في أحد في الدنيا إلا عبد، إما كنت عبد الله عبد الشياطين، عبد هواك، عبد فرجك، عبد بطنك، عبد الدنيا، عبد الزوجة، كل الناس عبيد، ما في أحد طبيعته هو الآن أجوف، ما يكون هو ربه ليكون. فأشرف شيء أن تكون عبد لله. فقال الله المسيح يتدعون أنه إله ما يستنكف ولا يأبأ ولا يأنف، بل يفتخر ويتشرف أن يكون عبد لله. كذلك الملائكة المقربون يتشرفون أن يكونوا عبيد لله، والعبودية ليست عبودية القهر، ليس أني عبد الله يعني أني مقهور، لا، عبودية الشرف والمحب، يعني أنا أحب الله حتى أتعبد، مثل ما يبلغ بعض العشاق أعوذ بالله يبلغ به الشيطان الغاية إلى أن يعبد معشوق ويفتخر بذلك. يعني الحب نهاية هذا ما يصلح إلا لله، أنك تحب حتى تتعبد له بالحب. ولذلك الله عز وجل وصف الأنبياء بأنهم عبيد في أشرف شيء، تبارك الذي نزل الفرقان على العبد، يقول ينسبون للمجنون مجنون ليلى، لكن يمكن كان فاقد العقل، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي، وما بي إشراك ولكن حبها كعود الشجا أعيى الطبيب المداوي. أعوذ بالله، في أشعارهم كثير أنه يصل بالحال أنه يعبد محبوب، هذه نهاية الحب، هذا لا يصلح إلا لله. أن تكون عبد لا تستشعر عبودية القهر، أنت مقهور، الله قاهر فوق عباد، لكن عبودية المحبة والشرف أني أنا أطيع وأسمع وكذا وأتشرف بأني عبد له. ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، شوف هنا فرق بين الاستنكاف والاستكبار، فسيحشرهم إليه جميعا، العبيد والمتكبرين والمستنكفين كلهم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا وعبدوا، فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، الأجور ويعطيهم من فضله عاد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت والرؤية وغيره. حتى قال بعض السلف، قال معنى يزيدهم من فضله أن بعد ما يوفيهم أجورهم يدخلهم الجنة ويكرمهم ويشفعهم في من صنع لهم معروفا في الدنيا من أهل التوحيد والصلاة، أن يخرجوه من النار أو يشفعوا له في رفع درجات الجنة، هذا زادهم من فضله، شفعهم كما يشفع الشهداء والأنبياء والصالح. يقول من صنع لكم معروف وهو من أهل التوحيد والصلاة، يلا اشفعوا فيه أخرجوا، هذا تكريم لهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليم، عذاب كما قال في سورة الفجر، وش قال؟ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، سبحانه وتعالى يعذبهم عذابا أليما، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، ما يجد لا ولي لا قريب ولا حميم ولا أحد، ولا أحد ينصر ولا أحد يفزع له ولا أحد يطالب به أصلا، نسأل الله العافية والسلام. ومن عجائب القرآن أن كلمة دون تأتي في القرآن بتسعة معاني، قد تكون قبل بعد غير فوق، تأتي بتسعة معاني، أنت أرصد معاني دون ثم شوف كيف العجب في القرآن، دون ثلاث حروف ولا تسعة معاني. ولذلك حتى بعض الإشكالات اللي تأتيك في الأحاديث كذا، بس اعرف ايش معنى دون، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الظاهر الباطن، قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، والدون لها تسعة معاني، إذا استعرضت التسعة معاني ستعرف ايش معنى اسم الله الباطن، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم قال في آخر الآيات يا أيها الناس، مرة أخرى شوف سبحان الله عظمة هذه السورة وخاتمتها، قد جاءكم برهان من ربكم، الرسول برهان والقرآن برهان، والبرهان هو اللي له قهر، برهان افتح الأفواه ينتهي كل شيء، برهان من ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إذن البرهان الرسول والنور القرآن، نور بين واضح ظاهر، حججه ظاهرة، أحكامه ظاهرة سبحان الله، ومع ذلك نتشاغل عنه بغيره، مع أنه النور المبين الروح اللي يبعث الروح فيه. ثم قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، شوف الإعجاز هنا، اعتصموا به، الضمير هنا يصلح أن يكون اعتصموا بالله، ويصلح اعتصموا بالنور المبين، ويصلح اعتصموا بالبرهان باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع القرآن بالله، كله اعتصموا به. إذا اعتصمت تمسكت بالإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالقرآن أفلحت، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، عجب رحمة وفضل، ويهديهم إليه، حدد الغاية وحدد الطريق، إن الصراط مستقيم مختصر واضح سهل والغاية واضحة، ما قال يهديهم صراط، قال يهديهم إليه صراطا مستقيم. هذولا اللي آمنوا بالله وبالرسول واعتصموا وبالقرآن. ثم عاد الآية الخاتمة الأخيرة، آية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه الآية التي كان سببها عمر رضي الله عنه. عمر قصة مع الكلالة عجب، من أحسن اللي جمع الآثار لأنها ما تتضح إلا بالجمع في الدر المنثور. الدر المنثور جمع تقريبا 6 صفحات كلها في آثار الكلالة وعمر وقضية عمر مع الكلالة. حتى قال بعض المفسرين والله أن عجب إشكالها على الفاروق، لكن قال أظن والله أعلم وهذا الصحيح بجمع الآثار أن الإشكال عند الفاروق في كلمة كلالة، هل هي من لا والد له ولا والد، أو من لا والد له فقط أو من لا والد له، لأن تحديدك لكلمة الكلالة يحل لك اللي قبل والبعد. فعمر كان يقول يا رسول الله الكلالة الكلالة الكلالة حتى ضرب في صدره وقال يا عمر ما تكفيك آية الصيف التي في أول السورة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. ثم أرسل حفصة وقال إذا رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس فاسألي عن الكلالة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك أمرك بهذا؟ لا أظنه يفهمه أو لا أظنه يقيم أو لا أظنه يعلمها. قال عمر إلى أن مات قال بعد هذه الكلمة عرفت أني لن أتقن. ثم لما جاء في خلافته قبل ذلك كان يقول جاء في خلافته كان الصديق يقول الكلالة من لا ولد له ولا والد. لما جاء عمر قال له الكلالة من لا والد له من لا ولد له، لأن الولد هو الوارث الحقيقي. لما جاء في آخر حياته قال والله إني أستحي أن أخالف الصديق، الكلالة من لا ولد له ولا والد. بعدين جمع الصحابة بيتكلمون في الكلام وبيذكر فيها كلام واضح. جاءت حية في البيت وفرقتهم حية كبيرة، وقال عمر لو أراد الله شيئا تم. كتب كتاب في الكلالة وقال سيقضي به البنات في خدورهم. يوم جاء عند آخر حياته قال أئتون بالكتاب ومحاه وقال لو أراد الله شيئا تم. ولك كلام كثير في الكلالة. آخر شيء يقول ابن عباس لما طعن أول ما دخل عليه أنا، فقال يا ابن عباس احفظ عني ترى ما أتكلم في الكلالة بشيء. وقال وددت أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا فيها بيان قاطع كلالة والجد وأبواب الربا ومسألة رابعة عجيبة، وفي الذين يقرون بالزكاة ولا يدفعون هل هم كفار أو لا. شوف مسألة تكفير تارك الزكاة تكفيره صعب وعدم تكفيره صعب، حتى أن عمر نفسه أشكل عليه اللي يقر غير جاحد وغير ممتنع وغير آبي وغير مستكبر يقر بها ولا يدفعها هل هو كافر أو لا. فقال وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا فيها شيء واضح بين، والنبي عليه الصلاة والسلام ما مات لين بلغ كل ما أمر به هذا قطعا، وترك أشياء للاجتهاد من بعده هذه حكمة الله فيها. فإذن الكلالة لعمر فيها آثار كثيرة، لكن أبو بكر خطب خطبة وقال أيها الناس إن الله قد بين لكم الفرائض في الآية الأولى في الولد والوالد، والآية الثانية في الزوج والزوجة، واللي بعدها في الإخوة لأم، والآية الأخيرة من سورة النساء في الإخوة لغير الأشقاء والإخوة لأب، والآية التي في آخر الأنفال في أولى الأرحام، وأولى الأرحام بعضهم أولى بعض. قال إن الله ما ترك لكم شيء وكل شيء واضح، هذا كلام أبو بكر رضي الله عنه. فمن أراد أن يرجع إلى قصة عمر مع الكلالة، وحتى أن عمر قال لا يتكلم في الكلالة أحد، له كلام كثير عند موته وقبل وخطب، جمعها هذا في الدر المنثور في 6 صفحات يتبين بعض الإشكال اللي عند عمر فيه. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وقال عمر بن شراحيل استقر الصحابة على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. أنت إذا حددت الكلالة اتضح لك الميراث، من لا فرع له ولا أصل، وإنما يتكللونه إخوانه وابناء عمه اللي حوله. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، هذا أيضا أشكلت ابن عباس، قال الولد الابن والبنت، بمعناه أن الابن والبنت يحجمون الأخت، بمعناه إذا كان عندنا بنت وأخت البنت تأخذ المال كامل والأخت تسقط، لأن ما عند ابن عباس الأخوات مع البنات عصبة. وكان ابن الزبير يقلد ابن عباس، فلما جاء الأسود وقال إن معاذ في اليمن قضى في بنت وأخت نصف ونصف رجع ابن الزبير وبقي ابن عباس على هذا القول. والصواب أن الولد هنا الابن فقط هو اللي يسقط الأخت، أما البنت ما تسقط الأخت، لكنها قد تستولي بالمال دونه. إذا أخذت البنت النصيب المخصص لها الثلثين أو الأخت ما لها شيء. قال فلها نصف ما ترك اللي هي الأخت، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إن كان أخت ماتت تركت أخوها ما لها ولد يرثها الأخ، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإذا كانت ثنتين لكن واحدة شقيقة واحدة لأب لهما الثلثان، لكن ما يكون بينهم بالسوية، الشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين مثل البنت وبنت الابن. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء خلاص اندمجوا، فللذكر مثل حظ الأنثيين إلا عند ابن مسعود. عند ابن مسعود يقول لو كان المسألة فيها أختين شقيقتين استوفت الثلثين، وعندنا أخوات لأب وإخوة لأب مثل هنا إخوة رجال ونساء، يقول هنا ليس للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الأختين أخذت الثلثين، فيسقط الأختين وتبقى يبقى الإخوة لأب فقط يرثون وأخواتهم ما يرثن، وهذا خالف فيه جمهور الصحابة. وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا. يروى عن عمر أنه قال اللهم من بينت له في الكلالة فإنها ما تبينت لي فاعذرني، أن الله قال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. هذا الميراث قسمه الله عز وجل وهو عليم لماذا الذكر يأخذ نصيب الأنثيين، ولماذا الأخت هنا تأخذ النصف، إذا كان ثنتين تأخذ ثلثين، إذا كان معها أحد ولماذا تسقط ولماذا أقرب من هذا. كل ميزان الفرائض الدقيق جدا الله عز وجل ما ترك لأحد، هو لقسمه لأنه بكل شيء عليم ما يصلح الناس إلى يوم القيامة. فهذه سورة النساء السورة الكبرى العظمى التي تكمل ما قبلها وما بعدها، فإن البقرة فيها بني إسرائيل، وآل عمران فيها النصارى، والنساء فيها المنافقين والمشركين، والمائدة فيها الكتاب عموما، والأنعام فيها المشركين والمبتدعة. فهذه السورة السبع الطوال بعضها يكمل بعض، حتى آخرها التوبة المنافقين. السبع الطوال كل أصناف أعداء الإسلام، كل واحدة تمسك العدو ثم تشرح تشريح حتى ما يبقى لأحد عذر. النساء أكثر نصيب فيها للمشركين وللمنافقين، وأيضا في آخرها لأهل الكتاب. فنسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يفقهنا فيه الفقه العظيم، ويجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته أي يتبعه حق اتباعه ويفهمه حق الفهم، وأن يجعله مؤنسنا في القبور وفي الصراط وفي العرصات، وأن يجعله يحاج عنا يوم القيامة، وأن يجعل نصيبنا منها أعظم النصيب، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. وهذا الدرس هو الدرس الأخير، ونتوقف إن شاء الله أكثر من 3 أشهر ونصف، رجب يبدأ الليلة وشعبان ورمضان وشوال تقريبا إلى بداية الدراسة، ويكون فرصة لمن أراد أن يرجع للبقرة وآل عمران والنساء ويتفكر فيما فيها من العجائب، وأيضا يراجع غيرها من الدروس اللي أخذناها. ونسأل الله أن يجعلها حجة لنا لا علينا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.